بينما لو أنه نوى الاعتكاف فإنه يثاب على هذه النية. يقول إذا اعتكف صبي فهل الثواب له أم لوالديه؟ نقول لا، الثواب له، ولوالديه أجر تعليمه وتربيته وترغيبه في الخير. ما حكم من يعتكفون ليحجزوا أماكن يضايقون الناس بها؟ لا، المعتكف ما يضايق، المعتكف ما يجلس إلا في مكانه، فالمعتكف لا يضايق ولا يضايقون، إنما هم يعبدون الله تعالى بهذه بالجلوس في المسجد، والمسجد ما دام موجود فيه الإنسان فهو لا يضايق أحد، ولم يحز مكان غيره بل هو مكانه، فلا يسمى مضايقة ولا تضييق. وبيوت الله مفتوحة لعباد الله، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. يقول وضع بالأمس نعله في مكان في الحرم ثم أتى بعد الصلاة ولم يجده، ولكن وجد آخر شبيها له تماما موجود بمكانه، فانتظره إلى صلاة العشاء ولم أخذه، وبعد العشاء انتظرت حوالي نصف ساعة ولم يأتي أحد لأخذه، وغالب ظني أن صاحب النعل أخذ نعلي، وكيف العمل؟ العمل هو أن تتركه في مكانه ولا تأخذ، احتمال أن الذي أخذ نعلك غيره وهو يأتي بعدك ويأخذ نعله، فلا يجوز لك أن تأخذه، وإنما يعوضك الله خيرا وانتظر لعله يأتي ويعيد نعلك إلى مكانها ويأخذ نعله، وعندما يكتشف أنه أخطأ إن كان هو الذي أخذها، وعلى أي حال فلا يجوز لك أن تأخذها. يقول هل يجوز الاعتكاف في مسجد تقام لا تقام فيه الجمعة وإنما تقام جماعة فقط؟ هذا قلنا أنه يجوز، وأنه من شرط الاعتكاف أن يكون ما تقام في الجماعة، لكن الذي تقام في الجمعة أفضل إذا كان يتخلل اعتكافه صلاة الجمعة. يقول هل تجوز الصلاة على سطح الحمام مثل سطح الحمامات الحرم؟ القول الذي يرجحه بعض أهل العلم هو أنه يجوز، لأن المنع من الصلاة في الحمام لما فيها من الأذى، وسطح الحمام مفصول عنها فلا تتعدى إليه النجاسة ولا يأخذ حكمها، ولعله الأرجح إن شاء الله. يقول هل يجوز الاعتكاف في سكن الإمام أو سكن المؤذن؟ لا، لا يجوز، لأنه ليس من المسجد، ولهذا يجوز أن يعاشر زوجته وزوجته تبقى في بيته وهي حائض ولا شيء في هذا، فليس من المسجد وليس محلا للاعتكاف. يقول إذا أراد أن يعتكف في المسجد النبوي واعتكف في المسجد الأقصى فهل يجزئها أم لا؟ نقول لا، لا يجزئه، لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى، كما لو أن إنسان أراد أن يعتكف في المسجد الحرام فاعتكف في المسجد النبوي فلا يجزئه، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. يقول هل يجوز شد الرحال للصلاة خلف إمام معين؟ نقول لا، لا يجوز، كما لو أن إنسان يسافر لأجل أن يصلي خلف إمام مثلا في الطائف أو في الرياض أو في أبها أو في تبوك أو نحو ذلك فلا يجوز هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وحددها المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. هذا يسأل يقول: ما هي الحقنة التي تفطر الصائم، وما هي التي تفطر لا تفطره، وماذا لو كان متبرعا بالدم؟ الحقنة التي تفطر الصائم بلا خلاف هي التي توضع في الوريد أو الإبرة المغذية، هذه تفطره. وأما التي توضع في العضل فيرى بعض أهل العلم أنها لا تفطره، ولكن الذي أنصح به هو اجتنابها في حال الصيام خروجا من الخلاف، لأنها تؤثر على البدن تأثيرا سريعا. فتلاحظون الإنسان يتأثر بمفعولها بلحظات، فالأولى اجتنابها إلا عند الضرورة، والأحوط للإنسان أن يقضي إذا تعاطاها، هذا هو الأحوط فيما يظهر لي والله أعلم. وأما بالنسبة للتبرع بالدم فإن حكمه حكم الحجامة، فإنه يفطر. لو أن إنسان تبرع بالدم يأخذ منه ربع كيلو أو نصف كيلو أو ما شابه ذلك، فهذا كثير يضعف البدن، فالمعنى فيه كالمعنى في الحجامة، لأنها استفراغ لدم كثير فيفطر بها الصائم. يقول: الحضور إلى الجمعة مبكرا من المستحبات، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ذلك، وهو أن من حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يقول: متى هذه الساعة؟ متى يبدأ وقتها؟ العلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال من الفجر إلى دخول الإمام يوزع إلى أجزاء، بعضهم قال من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام وصعوده على المنبر، والذي يظهر لي والله أعلم أنه من انتهاء وقت النهي، يعني من ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى دخول الإمام، يقسم إلى خمسة أجزاء، وهذا يختلف من الشتاء إلى الصيف. أحيانا تكون الساعة مقدار ساعة ونصف أو ساعة وربع، وأحيانا تكون الساعة بأقل من الساعة الزمنية في الآلات المستعملة. يقول: من لزمه نذر وبدأ بفعله فهل يصح نقضه وتأخيره إلى موعد آخر إن لم يحدد في نذره وقتا؟ نقول: مر بنا في درس مضى أو في الدرس الماضي على أن من تلبس بعبادة واجبة فإنه لا يجوز له التحلل منها، وإن فعل ذلك فإنه تبطل هذه العبادة ويأتي بها في وقت آخر، لكن ما دام تلبس بها وهي عبادة واجبة سواء كانت صلاة أو نذرا أو صياما فإنه يلزمه أن يتمها، وإن تحلل منها فهو آثم بفعل هذا. ومر بنا الكلام على من كان عليه صوم واجب سواء كان قضاء لرمضان أو سواء كان نذرا صيام نذر، فلو جامع زوجته فإنه لا كفارة عليه لكن صيامه يبطل وهو آثم بإبطال هذه العبادة الواجبة، هذا قضاء الصوم الواجب. وأما النفل فقلنا أنه يجوز له الخروج منها لحاجة. يقول هل يجوز للمسافر أن يجمع مع صلاة الجمعة صلاة العصر؟ نقول لا، التي تجمع مع العصر هي الظهر، وأما الجمعة فلا يجمع إليها العصر، وإنما يصلي الجمعة إذا حان، أو يصلي العصر إذا حان وقته ما دام أنه صلى الجمعة. فلو أن إنسان مسافرا مر في الطريق وصلى مع الناس، أدرك الناس يصلون الجمعة، فإنه يصليها معهم جمعة، لكن بعد انتهاء من الصلاة لا يجمع إليها العصر، وإنما يستمر في سفره، وإذا حان وقت العصر يصليه في وقته. يقول الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، فهل هذا مقتصر على ذات المسجد أم يشمل جميع الحرم؟ الذي يرجح كثير من أهل العلم هو أن المراد بالمسجد الحرام في هذا مكة وما كان داخل الحرم، أي كل ما كان داخل الحرم فإنه يشترك في هذا الفضل، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كما نعلم أن المشرك ممنوع من دخول الحرم كله، فلا يجوز دخولهم إلى الحرم ولو كان غير المسجد، فيدل هذا على أن المراد بالمسجد سائر الحرم. هذا السائل يسأل يقول إنسان سافر لحاجة وترك زوجته طاهرة من الحيض لم يجامعها فيه، ثم رجع بعد مدة طويلة ووجدها حاملا، هل الولد ينسب إليه؟ نقول نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالولد للفراش أدام أنها تحت زوج فالولد منسوب إليه، ولا يمكنها التبرؤ منه إلا بالملاعنة، يعني يتهمها بالزنا ونحو ذلك ويلاعنها على هذا، فيشهد أربع شهادات بالله ويقول لقد زنت زوجته هذه ويسميها، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا عمل هذا الشيء فإنه لا ينسب إليه، أما إذا كان لا يشهد بهذه الشهادة، لم يطلع على أنها زنت ولم يعرف شيئا من هذا، فالولد له حقيقة وحكما. يقول ذكرتم في الشرح أنه إذا نذر يعتكف في المسجد الحرام وقام باعتكاف في المسجد النبوي فإنه يجزئه. لا، أنا ما ذكرت هذا، أنا ذكرت العكس، أنا ذكرت لو أن إنسان نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فيجزئ أن يعتكف في المسجد الحرام، هذا هو الذي ذكرته، وأما العكس فلا يجوز. فلو أن إنسان نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه أن يعتكف في المسجد النبوي، لأن المسجد الحرام أفضل. يقول إذا كان الإنسان عنده غرفة في المسجد الحرام وبابها إلى المسجد، فهل يجوز للإنسان أن يعتكف فيها؟ نقول نعم يجوز، لأنها من المسجد وحكمها حكم المسجد، ليست من خارج المسجد، كما نص على ذلك المؤلف في المنارة التي يكون بابها إلى المسجد. هذا يقول إنه أحبك في الله، نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول رجل نذر أن يعتكف في مسجد في الطائف، فهل يجزئه أن يعتكف في مسجد في جدة؟ نقول نعم يجزئه إذا كان من جنسه، نذر أن يعتكف في مسجد جامع في الطائف فيعتكف في مسجد في جدة، لا شيء في هذا إذا كان هو موجود في جدة. يقول إنسان يستأجر شقة قريبة من الحرم ويجلس في الحرم من المغرب إلى بعد القيام الثاني كأنه يريد في رمضان كل ليلة، ثم يرجع إلى شقته، فهل ينوي الاعتكاف كل ليلة؟ نقول نعم يسوغ له ذلك، لكن لا يخرج إذا نوى الاعتكاف إلا للضرورة، يعني لقضاء حاجة وما شابهها من أمر عارض. يقول امرأة حامل منذ 15 يوما وصار اليوم لها إسقاط، ماذا هل تصلي؟ ما دام معها الدم عليها أن تتوقف حتى يتوقف ويزول هذا الشيء، وإذا طهرت في أي لحظة فإنه تغتسل وتصلي. يقول هل الإبرة التي تعطى للسكر تفطر الصائم؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تفطر لأنها تحت الجلد، وإن كان الأحوط للإنسان أن لا يتعاطاها إلا وقت فطره. يقول لو أن شخصا نام قبل أن يوتر وقام على أذان الفجر، هل يصلي الوتر أم يؤخره إلى ما بعد صلاة الفجر، علما بأن الوقت يتسع لصلاة الوتر وصلاة سنة الفجر؟ إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، انتهى وقت الوتر، إذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الوتر، فالإنسان لا يصليه إلا ضحى، يعني بعد ارتفاع الشمس، ويقضيه شفعا، إذا كان يصلي الوتر ثلاث فيصلي أربع في الضحى، أو إذا كان يصلي خمس فيصلي ستا، إذا كان عادته يصلي 11 فيصلي 12 ركعة. هذا يقول ما معنى بابها إلى المسجد في العبارة المعلف، يعني المنارة التي بابها المسجد، يعني مدخل المنارة يكون من جهة المسجد ما هو من جهة الشارع، هذا هو معنى كلام المعلف. هذا يقول مرة في عبارة سابقة في درس مضى للمؤلف مسألة من أكل أو شرب شاكا في كون الوقت ليلا أو نهارا. ما حكمه؟ يقول أو طلع الفجر أو غربت الشمس. يعني لو أن إنسان أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، يعني لا يدري هل طلع الفجر أو لا، فصيامه صحيح ولم يتبين خلاف ذلك. أو الصورة الثانية، إنسان أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس، يعني لم يغلب على ظنه أن الشمس غربت، فهنا يلزمه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يتأكد أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت. هذا يقول إمام صلى الظهر وسهى فيما يبدو لي بعد الرابعة فقام، فهل يتم أم يعود ويجلس؟ بل يعود ويجلس، لأن الظهر أربع ما هو خمس، فلو تذكر أنه في ركعة زائدة فيجب عليه أو نبه على ذلك يلزمه أن يعود ويجلس ولا يزيد، لأن استمراره زيادة في الصلاة فلا يجوز أن يزيد فيها، ويجلس وبعد قبل السلام أو بعد السلام يسجد للسهو. يقول هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ نقول لا، صلاة الجنازة يتعوذ الإنسان ويسمي ويقرأ الفاتحة وليس فيها دعاء استفتاح. يقول يوجد إمام يصلي بالناس ولكنه يدخن، فهل تصح الصلاة خلفه؟ نقول الدخان محرم، تكلمنا على هذا مرارا أنه لا يجوز شربه، وإذا كان إماما فلا يجوز له أن يصلي بالناس، ويجب على أهل المسجد وجماعة المسجد أن يختاروا إماما أصلح منه لا يتصف بشيء من هذه الصفات، لأن تعاطي المحرم والإصرار عليه يفسق به، فإذا وجدوا من هو أفضل منه لا يصلوا خلفه. نعم مثله. يقول لو كان الإمام مثلا يحلق لحيته فما حكم الصلاة خلفه؟ فنقول أيضا هذا من الأمور المحرمة، فإذا كان يوجد أصلح منه فيختار ويكون هو إمام للناس، أما إذا كانوا كلهم مثله فيكون قد يكون هو أمثلهم، لكن إذا كان من هو أصلح منه فلا يترك يصلي بالناس، وإنما يعين ويرتب للمسجد إماما راتبا يكون من أصلح جماعته. هذا، ونسأل الله تعالى الجميع الهداية والتوفيق والصلاح والاستقامة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.